إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، فمعنا اليوم حديث جميل جدا في فضل القرآن وفضل تعليم الوالدين القرآن لأبنائهما. عن بريدة رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب، فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة، فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا، فيقولان: بم كسين هذه؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن. ثم يقال له: اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها. فهو في صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا. الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده. فقال الشيخ شعيب في التحقيق: إسناده حسن في المتابعات والشواهد. وحسن الحافظ ابن حجر إسناده في المطالب العالية. وقال الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة: حسن أو صحيح. قوله صلى الله عليه وسلم: وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره، يبقى عند منازل الآخرة وعند النشور وعند انشقاق القبر وخروج الخلق يلقى القرآن صاحبه يوم القيامة. يقول: كالرجل الشاحب، شحوب في الوجه والتغير في اللون وهكذا. فلماذا جاء له عمله الصالح قراءة القرآن في هذه الصورة؟ سنعرف بعد قليل. فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك. والظمأ هو شدة العطش، والهواجر جمع هاجرة، وهي اشتداد الحر في نصف النهار. وطبعا لما يشتد الحر في نصف النهار يشتد العطش. فإن أصحاب القرآن يصومون بالنهار ويقومون بالليل، وهذا الصيام وهذا السهر الطويل في القرآن والتهجد وهكذا قد يصيب صاحبه بالشحوب في الوجه والهزال وهكذا. فكما كان صاحب القرآن يتعب نفسه ويقرأ ويقوم الليل ويصوم النهار ويشحب وجهه وهكذا، فيأتي له عمله الصالح في هذه الصورة، كما كان في الدنيا يأتي له في هذه الصورة في الآخرة، فيقول: أنا صاحبك القرآن. قد ذكرنا قبل ذلك أن هذه كلمة جميلة جدا، أن المصاحبة تفيد الملازمة بالتلاوة والحفظ والتدبر والعمل، فهذه أشياء مهمة جدا، التلاوة، ترتيل، الحفظ، التدبر، وأهم شيء بعد ذلك هذه الثمرة، ثمرة كل ما سبق، هو العمل، العمل بالقرآن الكريم. اللهم اجعلنا من العاملين بكتابك يا رب العالمين. يقول يعني القرآن: وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة. يقول بعض أهل العلم: إن التاجر ما يزال يتابع تجارته حتى يتحقق لها الربح. يبقى كل تاجر بيتابع التجارة ويشوف الموضوع وصل ايه، سوق عالي، زاد الحاجات اللي جاية، يقلل الربح، يزود الربح عشان يعرف يبيع وهكذا. لماذا هدفه الأساس ايه؟ ان هو يكسب، ان هو يربح. فيقول: وإن كل تاجر وراء تجارته، فأنت اليوم معك تجارة لن تبور، فهي محققة لك الربح، كما قال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، إنه غفور شكور. يقول: فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار. اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا منهم يا رب. يقول صلى الله عليه وسلم: ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا. والحلة هي ثوبان من جنس واحد، تمام، ده حلة الدنيا، أما في الآخرة فلا يعلم هذا النعيم إلا سبحانه وتعالى، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فيقولان، يعني هذان الوالدان الكريمان: بما كسينا هذه، يعني بأي سبب كسينا هذه؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن. ما شاء الله، هذا الحديث جميل جدا. فهؤلاء الآباء الذين يتعبون أنفسهم في تعليم أولادهم القرآن، ويذهبان بهم إلى محفظ القرآن الكريم، وربما يقطعون مسافات طويلة أو في الحر أو في البرد، وربما اضطر إلى دفع نفقات كثيرة وهكذا، فيقال لهما يوم القيامة: بأخذي، يعني بسبب أخذ ولدكم القرآن، وهذا ثواب الوالدين، فما بالك بثواب الولد. ثم يقال له: اقرأ واصعد في درج الجنة، يعني اقرأ كما كنت تقرأ في الدنيا، كما ذكرنا في الحلقة السابقة، رتل كما كنت ترتل في الدنيا، واصعد في درج جنة، يعني في درجات الجنة وغرفها. وغرف الجنة، وما أدراك ما غرف الجنة؟ قال بعض أهل العلم: هي القصور الشاهقة. قال صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة ليتراءون الغرف في الجنة كما تتراءون الكوكب في السماء، لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى، والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. أخرجه الإمام البخاري. فتلك الغرف، تلك القصور الشاهقة، تلك الدرجات العلى في الجنة، وقالوا صاحب القرآن: اصعد في درج الجنة وغرفها، طالما كان يقرأ من حفظه وبعمله الذي كان يعمل به في الدنيا، فهو في صعود ما دام يقرأ، يعني ما دام يقرأ القرآن هو يصعد في درجات الجنة، هذا كان أو ترتيلا، سواء كان بيقرأ بسرعة أو على مهل في الآخرة، تمام. وهذا حديث جميل جدا، وقد ذكرنا أن من حفظ القرآن كله وعمل بما فيه فإنه يستوفي أقصى درجات الجنة. وهذا من فضل الله علينا. وهذا الحديث ذكره بعض أهل العلم بعد الحديث النبوي الشريف: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، أخرجه إمام مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. أخرجه الإمام أحمد. وقال الشيخ الألباني: حسن صحيح. والشافع هو الطالب لغيره. إذا أنت طلبت شيئا لأحد عند يعني أحد الوجهاء في الدنيا فأنت تشفع له. هنا القرآن هو الذي يشفع لك، يقف معك عند النشور، عند انشقاق القبر يقف معك ولا يتركك، ويظل معك حتى تصعد في درجات الجنة وغرفها. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من حفظة كتابك الكريم العاملين به المتدبرين له. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب همومنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.